وقعت غزوة ذات الرقاع، ونزلت آية التيمم، وقتل أسامة بن زيد رجلا نطق الشهادة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.